بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب السحر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال: والله يا عائشة، لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الباب في أبواب الطب، وهو باب السحر. والسحر هو عقد ورقى يستخدم فيها شياطين الإنس شياطين الجن، ويحصل فيها التأثير والضرر بإذن الله عز وجل. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر السحر وأخبار السحرة، وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شيء حقيقي يعني له وجود، يصيب الإنسان المسحور بإذن الله فيحصل له ضرر بإذن الله عز وجل. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والذي سحره يهودي وهو لبيد بن الأعصم، وذكر هذا الحديث المشتمل على بيان ذلك، وكذلك جاء في حديث أخرى وهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سحر، ولا يؤثر كونه سحر على كونه رسول وعلى رسالته، لأن ما يتعلق بالرسالة معصوم من أن يحصل فيه شيء، وإنما الذي يحصل هو ضرر يكون على البدن، مثل بقية الأمراض، بقية الأسقام التي تصيب الإنسان، فإن هذا من جنسها. وما يتعلق بالرسالة وبالإخبار عن الله عز وجل بالوحي فإنه معصوم من أن يحصل منه شيء خلاف ما أنزله الله عليه وخلاف ما أوحى الله به إليه، معصوم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما هو ضرر وأذى حصل له، وعليه الصلاة والسلام تحصل له الأضرار، تحصل المصائب له عليه الصلاة والسلام، فهذا من جنسها. ولهذا تكلم العلماء، تكلم بعض الناس قديما في الكلام على يعني ما يتعلق بسحره عليه الصلاة والسلام وأنه سحر وأنهم أنكروا ذلك بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناله شيئا من ذلك. وهؤلاء كلامهم مخالف ومناقض لما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن المازري وهو من المالكية أنه قال أنكر بعض المبتدعة, يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر, أنكر بعض المبتدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. فهذا الإنكار إنما هو مخالف لهذه النصوص ولهذا السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا صح الحديث فإنه يعول عليه ولا يؤثر ذلك على جناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حيث الرسالة, وإنما هو من جملة الأسقام والأمراض والبلاء الذي يحصل للإنسان في أعراض الدنيا وأحوال الدنيا, ولا علاقة لذلك بتبليغ الرسالة, تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه التي أرسله الله بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق. وهذا فيه بيان حصول السحر وإثباته وتعيين من قام به والكيفية التي حصل فيها السحر. نعم. قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم, حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله, وهذا في أمور الدنيا, في الأمور المعتادة التي لا علاقة لها في التشريع, وإنما في أموره الخاصة يعني بسبب السحر, لكن لا علاقة لذلك بالتشريع, سواء فيما يتعلق بإبلاغه الوحي عليه الصلاة والسلام الذي هو يعني القرآن المتلو, أو بالسنة التي هي من جملة الوحي وهي من الله عز وجل وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم, كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. ثم ذكر أن مما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم للسلامة من هذا أنه دعا الله عز وجل, والله عز وجل هو الذي بيده كل شيء, فالإنسان عندما يصيبه البلاء وعندما يصيبه الضرر يفزع إلى الله عز وجل ويسأله ويرجوه, لأنه هو الذي ينزل البلاء وهو الذي يرفع البلاء, هو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فالرسول عليه السلام دعا وكرر الدعاء. نعم. ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ نعم. جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي, ما وجع الرجل؟ أعد. أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي, ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال وأينه؟ قال في بئر ذي أروان. ثم ذكر أن الله عز وجل ذكر لعائشة أن الله أفتاه فيما استفتاه فيه, ويعني بيّن له الضرر الذي حصل له وكيف حصل له والطريقة التي بها حصل, فقال إنه جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فسأل أحدهما الآخر ما يعني شأن الرجل, فقال مطبوب. المطبوب يعني معناه أنه مصاب بمرض, وهذا يقال يعني في كما يقال في اللديق سليم, يعني أن هذا تفاؤل يعني في حصول الخير, وأن هذا طب, وأن الله تعالى أرشده إلى ما فيه سلامته وما فيه تخلصه من هذا البلاء. فقال أحدهما الآخر مطبوب، قال ومن طبه، يعني من الذي حصل منه الأذى الذي آذاه أو جعله أو كان سببا في إيذائه. فقال لبيد بن الأعصم، قال وبأي شيء حصل ذلك؟ قال في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر، يعني المشط والمشاطة هي المشاطة هي ما يخرج بعد استعمال المشط من شعر يتساقط من الرأس أو اللحية إذا سرحها الإنسان، فإنه يعني يعلق بالمشط شيء من الشعر، فهذا يسمى مشاطة. فمشط ومشاطة في طلعة في جب طلعة ذكر، جفي طلعة ذكر، يعني من النخل الذي هو الكفرة والذي يكون في وسطه الطلع، يعني هذا هو الذي جعل فيه هذا السحر في هذا المشط والمشاطة. وجعل في بئر، بئر ايش؟ بئر ذي أروان. بئر ذي أروان، نعم. شوال قالت فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة حناء، يعني يصف هذا الماء الذي فيها كأنه نقاعة الحناء، أنه أخضر يعني سيء يعني كريه، يعني لأن هذا يعني وصف له بالسوء، يعني هذا الماء الذي في هذا البئر، نعم. وأن نخلها ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني نخلها رؤوس الشياطين، يعني هذا النخل الذي فيها يعني تابع لهذا البئر كأنه رؤوس الشياطين، يعني إشارة إلى سوءه وقبحه، يعني يمثل برؤوس الشياطين، لأن يعني الشيء الذي يكون في غاية الفظاعة وغاية السوء والكراهية يوصف أو يشبه برؤوس الشياطين كأنها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ أفلا أحرقته، يعني اللي هو جاء في بعض الأحاديث حصول الإحراق، وفي بعضها يعني هنا أنه قال إن الله كفاني، أن الله كفاني فالشر فلم أرد أن أحدث، أما أن أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، أن أثير على الناس منه شرا، يعني من السحر وذكر السحر، فأمر بها فدفنت، نعم، فأمر بها دفنت، يعني البئر. قال حدثنا وكتب بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة قوله جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يقظة أم منام؟ ما أدري هل هو يقظة أو منام، وأنه يعني أقول لا أدري، ما أعرف، يعني قد يكون يعني في بعض النصوص وبعض الروايات شيء واضح هذا، لكن أنا لا أدري. ويجوز أن يكون مناما، يجوز أن يكون مناما، وأن الرجلين يعني ملكان، يعني على صورة رجلين، يعني الملك يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل، كما جاءه في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان وصورة رجل أعرابي، والملائكة تأتي بصورة الرجال كالملائكة الذين جاءوا إلى مريم، وكذلك الملك الذي جاء إلى مريم إليه جبريل، والملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى، وكذلك إلى لوط، فإنهم بصور الرجال أو على هيئة الرجال، يعني الله يعني تحولت أجسامهم إلى أجسام الرجال ثم تعود على هيئتها التي خلقها الله عليها. في إنجاز الحاجة، نعم. يقول جاء رجلان وقع في رواية عمرة عند البيهقي في الدلائل، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نائم إذ أتاه ملكان. نعم، هذا يعني في أنه بالنوم وأنهما يعني ملكان، لكن بصورة رجلين. قال: وهذا يدل على أن قصة إتيان الرجلين إنما وقعت في المنام. وحمله الحافظ في الفتح على أنه صلى الله عليه وسلم كان بصفة النائم وهو يقظان، يعني بين النائم واليقظان. نعم. فتخاطبا وهو يسمع. نعم. وذكر أنه وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدا، فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان. وأخرج النسائي وابن سعد والحاكم وعبد بن حميد عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك. ودل ذلك على أن أحد الملكين كان جبرائيل. وذكر الحافظ أن الآخر ميكائيل، ولم أقف على مأخذه، والله أعلم. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالسم وليس بالسحر، يعني ليس يعني من قبيل السحر، وإنما هو يتعلق بالسم، ولكنه كل منهما يتعلق بخبث اليهود ومكر اليهود، وأن السحر حصل من اليهود والسحر حصل من اليهود. وأما ما يتعلق بالترجمة فإن الذي يطابقها الحديث الأول، وأما الثاني فإنه لا يطابقها. وأم سلمة رضي الله عنها تقول: لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. لا يزال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الشاة المسمومة التي يعني سمتها المرأة اليهودية، الرسول صلى الله عليه وسلم نهس منها نهسة ولم يأكل، ولكنه أكل يعني نهسة أخذها بأسنانه عليه الصلاة والسلام، فتكلمت الذراع وأخبرته بأنها مسمومة فترك عليه الصلاة والسلام. فكان يعني هذا السم يعني يشعر به صلى الله عليه وسلم يعني في مدد يعني متفاوتة، قيل قليلة وقيل كثيرة، وقيل إنه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وأنه مات من آثار السم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا بقدر الله عز وجل، وآدم يعني في طينته، يعني أن هذا مما سبق به القضاء والقدر. لكن الحديث ضعيف لأن فيه أبو بكر العنسي. نعم. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير، هو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه، وهذا أخ لعمرو بن عثمان، لأن الذي تكرر ذكره يعني فيما مضى من الأحاديث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهذا أخوه يحيى، وكل منهما صدوق. ومر أن عمرو يروي عن أبيه وأبوه ثقة. عن بقية، بقية بن الوليد وهو ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي بكر العنسي، وهنا صرح بالتحذير، أبو بكر العنسي مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. الحكم عليه بالجهالة، مجهول الحال، هو قال مجهول الحال ولا قال مجهول؟ هو قال مجهول ولا مجهول الحال؟ مجهول. نعم. أي هو وش الإشكال؟ الحافظ أحيانا يعني يحكم في الكنى مثل هذا، ومر علينا بالأمس أبو حية يحكم عليه في الكنى بحكم وفي الأسماء بحكم آخر. الآن هذا أبو بكر العنسي بالنون مجهول، قاله ابن عدي من السابعة. وبعدين لا قال وأنا يقول حافظ وأنا أحسب أنه ابن أبي مريم الذي تقدم هو ذاك ضعيف أيضا حكم عليه بالضعف هنا بالجهالة مثل أمس أبو حية مرة قال عنه مقبول ومرة قال عنه مجهول لبس هنا قاله أبو حية أبو ابن عدي قاله ابن عدي مجهول إيه وحكم عليه في ابن أبي مريم بأنه يعني ضعيف وأنه ضعيف لكن نتيجة واحدة لأن الحديث يعني كله من المجهول والضعيف حديثه غير مقبول تضعيف أبو بكر بن أبي مريم إيه قال يعني الحافظ رحمه الله قال ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط هنا اختلاط ابن لهيعة لا بس كتبه لا بس ما يعني ما ذكر من القضية ان الاختلاط فقط وانما قال انه ضعيف وايضا يعني حصل له كأنه هذا شيء اخر يعني معناه ليس معنى ذلك ان داءه الاختلاط فينظر لما قبل وما بعد وإنما هو ضعيف لكن حصل أيضا أنه سرق بيته فاختلط يعني فيزداد ضعفا على ضعف يعني ضعيف قبل الاختلاط فزاده الاختلاط ضعفا إلى ضعف المختلط فيه فرق بين ما قبل الاختلاط وما بعده ما قبله معتبر وما بعده غير معتبر وأما الضعيف لا يعتبر منه شيء عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب ومحمد بن يزيد ضعيف أخرج مجهول الحال مجهول الحال نعم أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر نعم عن أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أخرج أصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه ثم ذكر باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه الفزع هو ما يحصل الإنسان من خوف وذعر والأرق يعني ما يحصل معه من سهر وعدم حصول النوم له وما يتعوذ به منه يعني عموما فيدخل في ذلك يعني ما هو خاص مثل ما جاء في الترجمة من الفزع والأرق قال أورد هذا الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزل قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه يعني أن هذا من الأسباب الوقاية التي تقي من الشرور وذلك بإتيان بالتعوذات يعني سواء كان عند دخول نزول في مكان أو عند الصباح أو المساء فإن ذلك يفيد الإنسان بإذن الله عز وجل سواء كان من حيث الزمان يعني إذا أصبح يكون في النهار وإذا أمسى يعني وقاية لما يكون في الليل أو كونه ينزل في مكان معين فيستعيذ بالله عز وجل بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإن ذلك يفيده حتى يرتحل من ذلك المكان الذي قال فيه هذا الكلام لو أن أحدكم إذا نزل منزلا منزل هذا مطلق لكن في الغالب يعني أولا يقوله الإنسان في أي منزل ينزل فيه سواء كان دائما أو طارئ نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وهيب وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عجلان وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن يعقوب بن عبد الله بن وقيل أن أمه ولدت حملت به 4 سنين. نعم. عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. قال فقال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه على الطائف فكان عاملا له عليها، وأنه كان يعرض له في صلاته شيء يعني يجعله لا يعقل يعني صلاته، وأنه يشوش عليه في صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أتى به فأخبره، فقال ذاك شيطان أدنو، ثم تفل في فمه وقال الحق بعملك. قال فلعمري ما أحسبه خالطني بعد، ما أحسبه خالطني بعد، يعني أن هذا الذي كان يحصل له قد خلصه الله منه. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال أنه شيطان وقال له خنزب، وأنه يعني يتفل عن يساره ويستعيذ بالله عز وجل منه، وهذا فيه يعني أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني حصل من بركة ريقه وما خرج منه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى خلصه من ذلك. وكذلك أيضا بالحديث الآخر الذي فيه ذكر الدعاء وأنه يتعوذ بالله منه، وأنه ينفث عن يساره ويتعوذ بالله منه، فخلصه الله عز وجل من هذا الشيطان. وفي الحديث قوله العمري، وهذا يبين أن هذه الكلمة هي من الكلمات المؤكدة مؤكدة للكلام، وليست من قبيل القسم، وإنما هي من الألفاظ المؤكدة، وليست حلف بغير الله عز وجل، وإنما هي تأكيد للكلام. وقد جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله، وكذلك من قول أصحابه كما هنا، فإن هذا من قول عثمان بن أبي العاص، وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية في قصة أبي سعيد الخدري ورقيته الرجل الذي لدغ وسيد القوم، وقال عليه الصلاة والسلام كل فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، فقوله قال لعمري. وكذلك عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح أنها قالت لعمري ما أتم الله عمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة، فكانت هذه من قبيل الألفاظ المؤكدة لا من قبيل القسم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذا من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، فهو من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين من شيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات، محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وغيرهما. نعم. عن عيينة بن عبد الرحمن هو صدوق خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه خرجه مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا عبدة بن سليمان قال حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخا وجعا. قال ما وجع أخيك؟ قال به لمم. قال اذهب فأتني به. قال فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق الآية وآية من المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من أول الصافات وثلاث من آخر الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس. ثم ذكر هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخاه به لمم يعني أصابه يعني شيء من المس. فالرسول طلب صلى الله عليه وسلم طلب إحضاره فأحضره إليه وجعله بين يديه وقال إيش؟ قال اذهب فأتني به فذهب فأجلسه بين يديه فسمعته عوده فسمعته عوده يعني بها يعني نرقاه بهذه الآيات وهي آيات كثيرة في سور متعددة. لكن الحديث في إسناده أبو جناب فهو غير صحيح. نعم. قال حدثنا هارون بن حيان هو ثقة أخرجه ابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي جناب وهو ضعفوه لكثرة تدليسه. نعم. أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبيه أبي ليلى أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. ثم ذكر كتاب اللباس بعدما فرغ من كتاب الطب أتى بكتاب اللباس فقال كتاب اللباس. واللباس هو ما يلبسه الإنسان على جسده سواء كان يعني من الثياب أو من الحلي يعني خواتم وكذلك فيما يتعلق بالنساء وكذلك ما يحل وما يحرم من اللباس. وفيه أيضا يدخل تحته عند يعني في كتاب اللباس يعني أمور هي غير اللباس مثل الشعر ومثل القزع ومثل يعني أمور تتعلق بغير اللباس وهي تعتبر من الزينة والنسائي رحمه الله بدل ما يأتي بكتاب اللباس قال كتاب الزينة وهذا أشمل لأنه يدخل تحته ما كان لباس وما كان غير لباس. واللباس هو من الزينة مما يتزين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني خذوا زينتكم يعني من ذلك لبس الثياب طيبة كل إنسان يذهب إلى المسجد في لباس طيبة فاللباس هو من الزينة. فتعبير النسائي رحمه الله بدل اللباس بالزينة يعني يكون أشمل ويدخل تحته ما ليس ما لا يدخل تحت اللباس إلا تبعا، لأنه يدخل استقلالا تحت كلمة الزينة، لأن كون الإنسان ما يتعلق بالشعر فهذا ليس من اللباس، وإنما هو شيء فيه تزين. أقول فيه تزين، فيكون كتاب الزينة أو التعبير بالزينة أشمل وأوسع من كتاب اللباس. ثم أورد باب لباس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الألبسة أو شيء مما أثر عنه وجاء عنه بما يتعلق بلباسه صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، الخميصة هي الثوب الذي فيه خمل، يعني وكان لها أعلام يعني خطوط، فقال إنها ألهتني عن صلاتي، اتوني اذهبوا بها واتوني بأنبجانية أبي جهم، اتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني وهي لباس ليس فيه أعلام، ليس فيه أعلام. فهذا فيه ذكر شيء مما لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما حصل له، ومما استحبه وأراده فيما يتعلق بالصلاة، وهو أن يكون ليس فيه شيء يشوش على الإنسان في صلاته من حيث الخطوط التي تكون في لباسه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن، وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها فأخرجت له إزارا من الأزر الغليظة التي تصنع في اليمن، وكساء الذي هو يعني الرداء، وكساء أو رداء أو شيء أوسع من الرداء أو أكبر من الرداء، لأن فيه إزار ومع الإزار هذا الكساء. نعم. التي تدعى الملبدة، تدعى الملبدة يعني كأنها يعني ثقينة وسميكة، وأن فيها يعني منها سميكة أو أنه يعني في داخلها شيء يجعلها متلبدة. نعم. وأقسمت لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، وأقسمت لقبض النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، يعني هذان اللذان أطلعت أبا بردة عليهما هما اللباس الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم لما مات، اللباس الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم لما مات، ونزع منه عليه الصلاة والسلام عند موته، فهما آخر لباس لبسه وآخر لباس كان عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، وفيه الحلف بدون استحلاف، الأخبار بالشيء وتحقيقه بالحلف من غير استحلاف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن حميد بن هلال وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بردة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة. نعم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها، صلى في شملة وهو يعني كساء يسمى بهذا الاسم، أو عقد عليها كأنه يعني حصل فيها عقدها أو ربطها أو شيء من أطرافها، والحديث فيه ضعف من جهة أن فيه انقطاع بين بين خادم المعدان وبين عبادة، وأيضا الأحوص بن حكيم ابن حكيم أيضا فيه كلام ضعيف. نعم عقد عليها الشيخ قلتم ما ذي كان يعني ربطها يعني كان حصل أن عقد عليها كان فيها كان العقد يعني عقد على عقدها على بدنه على بعض بدنه. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن خالد بن معدان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. ثم ذكر هذا الحديث قال عن أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. ثم يعني ذكر عن أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه رداء نجراني يعني من نجران غليظ الحاشية، الحاشية الجوانب أطرافه يعني كانت غليظة. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب السنة أخرج الحديث أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو يروي عن عمه أنس بن مالك لأنه عمه من أمه لأن أباه أخاه من أمه عبد الله بن أبي طلحة أبوه عبد الله. نعم. أبو عبد الله بن أبي طلحة هذا أخو أنس لأمه وهذا ابن أخيه لأمه. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسب أحدا يعني أنه يتكلم بالكلام الذي فيه سب ولا يطوى له ثوب ولا يطوى له ثوب يعني فسر يعني قوله لا يطوى له ثوب ولا له ثوب انه يعني انه لا يطوى له فاذا لبس لباسا جديدا فان الخلق هذا لا يطوى ويحتفظ به وانما يتصدق به فلا يطوى له ثوب يعني معناه انه يتصدق به ولا يترك ويحتفظ به. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن بشر بن عمر وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن ابن لهيعة وهو صدوق اختلط وما كان قبل الاختلاط معتبر وما لم يكن بعده فإنه لا يعتبر وهنا هذا الشخص ليس ممن ذكر أنه سمع منه قبل الاختلاط فيضعف الحديث بسبب ابن لهيعة. نعم. رواه مسلم وداود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن الحسين رضي الله عنه وهو رحمه الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. المصري يقول هذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عمر ما ذي وجه هذا التضعيف هو آفته باللهيعة ما ذكره السندي ولا يطوى له ثوب بأن يكون له ثوبان فيلبس واحدا ويطوى له غيره إلى يوم الحاجة يعني فسر وفي تفسير ثالث أيضا عندك بعد في تفسير آخر غير هذا هي ثلاثة تفسيرات هذا لكن فسر بأنه لا يطول له ثوب أنه يعني لا يحتفظ به، والثاني أنه لا يطول له إلى وقت الحاجة، يعني أنه مثل ذاك يعني مطابق لذاك، لأنه يتصدق به لا يطول له ثوب يحتفظ به، يعني فيكون عن مآله إلى مثل ذاك. لكن في تفسير آخر غير هذا هو موجود عندك؟ قال إما لأنه كان يعطيه غيره ولا يدخر، إيه هذا مثل الأول، أو أنه كان يخدم نفسه الشريفة ولا يكل إلى غيره، إيه هذا معنى ثاني، أنه يعني لا أحد يخدمه، هو الذي يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم في طي ثيابه وأخذ ثيابه ورفع ثيابه. وقال السندي بأن يكون له ثوبان فيلبس واحدا ويطوى له غيره ليوم الحاجة، يطوى له غيره ليوم الحاجة يعني معناه أنه يحتفظ به، يكون يعني يخالف الأول، يعني ذاك يتصدق به وأنه يحتفظ به، لكن الحديث غير صحيح. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة، قال وما البردة؟ قال الشملة. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج علينا فيها وإنها لإزاره، فجاء فلان بن فلان رجل سماه يومئذ فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها، قال نعم، فلما دخل طواها وأرسل بها إليه فقال له القوم والله ما أحسنت، كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني. فقال سهل فكانت كفنه يوم مات. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن معها بردة وأنها تريد إعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم ليلبسها وليكسوه بها، وقال البردة هي الشملة، يعني البردة قال هي الشملة يعني أنه يشتمل به يعني يشتمل بها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها، فقال رجل من الصحابة يا رسول الله اكسنيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، فدخل بيته وخلعها وأتى بها وأعطاها إياه، فلامه بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لبسها محتاجا إليها وسألته وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فكان جوابه رضي الله عنه أن قال إنني لم أسأله إياها لألبسها وأكتسيها، وإنما سألته إياها لتكون كفني، فيريد من ذلك ما لمس جسده صلى الله عليه وسلم، يكونها لبسها صلى الله عليه وسلم وهي نظيفة وجديدة، ولكن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فمست جسده صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تكون كفنه، أراد أن تكون كفنه لأنها مست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني رغبة طيبة ورغبة جميلة، وصحابة لاموه، ولكنه بين مقصوده ومراده من ذلك، وهذا يدل على أن كون الإنسان يحتفظ بالكفن وأن يكون عنده كفن يحتفظ به فإن ذلك لا بأس به، يحتفظ بالكفن حتى إذا حصل شيء وإذا الكفن موجود ما يحتاج إلى الناس يبحثون، أن ذلك سائغ ولا بأس به. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق خرجه أصحاب الكتب نعم. عن أبيه وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف ولبس ثوبا خشنا خشنا. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف واحتذى المخصوف. احتذى يعني جعله حذاء المخصوف الذي خرز. ولبس ثوبا خشنا خشنا, خشنا, خشنا. و لبس الصوف ومن الألبسة الغليظة, وكذلك احتذى المخصوف الذي هو الحذاء المخروز, ولبس ثوبا خشنا خشنا. والحديث فيه ضعيف من وجوه عديدة. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي عن بقية بن الوليد. بقية بن الوليد مدلس, هنا هو صدوق, وهنا روى بالعنعنة وهو مدلس, عن يوسف بن أبي كثير وهو ضعيف مجهول, مجهول وذو ابن ماجة. نعم. عن نوح بن ذكوان وهو ضعيف, ضعيف ابن ماجة. نعم. عن الحسن عن أنس. الحسن بن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو مدلس وقد عنعن, فهذه أربع علل في هذا الإسناد, عنعنة بقية وعنعنة الحسن وجهالة يوسف. يعقوب يوسف جهالة يوسف ويعني ضعف نوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به, كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث باب ما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا, وذكر هذا الحديث عن عمر أنه قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وتجمل به في حياتي. وذكر يعني أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده أبو العلاء الشامي وهو مجهول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أصبغ بن زيد وهو صدوق له أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي العلاء وهو مجهول أخرج له الترمذي بن ماجة. نعم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق. نعم, الثوب القديم الذي صار خلقا فتصدق به. أو ألقى, أو ألقى يعني الذي خلعه ألقاه عن نفسه. نعم, يعني العبارة إما أخلق أو ألقى. أخلق يعني صار خلقا, ألقى يعني خلعه ألقاه. نعم. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله عنه قميصا أبيض فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال: لا بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه لبس رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه ثوب أبيض فقال: ثوبك هذا جديد أم غسيل؟ قال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. يعني أن هذا يعني دعاء له صلى الله عليه وسلم بأن يلبس الجديد وأن يعني ويلبس وأن يعيش حميدا وأن يموت شهيدا. وقد كان ذلك كذلك رضي الله عنه، فإنه عاش حميدا ومات شهيدا، وقد سأل الشهادة، قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ذلك بأن توفي في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شهيدا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد كما في بعض الأحاديث، ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدعاء لا يدعى به يعني كما دعا الرسول لعمر، لأن هذا شيء إن الموت في كونه يموت شهيدا يعني هذا الرسول أخبر بأنه شهيد وأنه من الشهداء. نعم يدعى دعاء، يعني يدعو، والله أعلم أنه ما يدعى بهذا الدعاء. نعم يمكن أن يدعى به على اعتبار أن الشهادة ليست خاصة بشهادة المعركة، وإنما تكون في أمور كثيرة كما جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين باب، قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. فإذا دعوا به باعتبار هذا المعنى العام للشهادة يمكن، أما كون المقصود به الشهادة في سبيل الله في المعركة فقط، فهذه حصلت لعمر رضي الله عنه الذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ويمكن أن تحصل لغيره، لكن لكل من لبس جديدا يعني يدعى له بهذا الدعاء الذي فيه الشهادة، بمعنى أنه يحصل يعني أجر الشهادة في الآخرة أو ثواب الشهادة في الآخرة بأي موت يموت به الإنسان من ما وصف بأنه شهادة وإن لم يكن شهادة معركة. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي، هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من اللباس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا الحديث الأخير أورده، والباب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا. نعم، يعني ترجمة يفيد بأنه يقال، ولكن بالمعنى العام الذي ذكرته، وليس خاصا بشهادة المعركة، لأن كل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الشهداء في غير المعركة يدخلون تحت كلمة الشهيد. بالنسبة لإتلاف السحر، يقول هل يحرق السحر أم ماذا يفعل فيه؟ نعم، يحرق إذا ظفر به يحرق. بعضهم يقول قبل الفتح قبل الحرق نفك العقد. قبل ايش؟ قبل ان نحرقه نفك العقد اللي فيه، لان احيانا يعني الذين يتعاملون مع هذه الاشياء يجدون يعني اشياء صعبه الفك، فهل يحرق مباشره؟ لا، يحرق ليس بلازم كل عقده تفك وعليها ايش تفك ايش ويقرا عليها. والله ما نعلم، ما لهم شيء يدل على هذا. هذا يقول يوجد مطوية صادرة من هيئة الأمر المعروف عن المنكر فيها بيان لبعض طرق السحر والسحرة مصورة، ويقول كانت نيتي أني أعلقها في مسجدنا وفي مكتبتي الخاصة حتى يعرف الناس كيد السحرة، وخشيت أن تكون هذه الطرق غير معروفة فيستغلها من يريد الشر بالمسلمين، فهل أمضي في هذا العمل أو ما رأيكم؟ أنا ما أعرف يعني عن هذه عن حقيقتها وأنها وأن هذا شيء موجود حقيقة، لا أدري. فإذا كان هذه موجودة يمكن يأتي بها الإنسان اطلع عليها. يقول عندي ما أستطيع أن أقول عن صحة هذا وأنه موجود، لا ندري هل حصل أو لم يحصل. يقول عندي إحرام عزيز عندي حججت به كم مرة وأريد أن أتركه كفني، هل في ذلك حرج؟ ما في ذلك حرج، لكن كونك يعني تكفن من جديد أولى من كونك تجدد تكفن بشيء قديم. يعني كفن أبيض أبيضين يجوز أن يكون يعني مغسول، لكن حيث أمكن الجديد لا شك أنه أولى. ثم أيضا الكفن يعني ثلاث لفائف، وثلاث لفائف يلف بها الإنسان، والكفن يعني هل يكفيه أيضا يعني بحيث يكون يعني يغطي جميع جسده من أسفله إلى أعلاه. المهم أنه يكفن بثلاث لفائف بيض وتكون يعني وافية كاملة لتغطي جميع جسده، وهذا هو الأولى. حديث عثمان بن أبي العاص الذي فيه أنه يتفل في الصلاة، يقول هل يكون التفل في الصلاة داخل الصلاة؟ نعم في داخل الصلاة ينفث بعيساره، لكن إذا كان في جواره أحد لا يلتفت التفاتا، يعني بحيث أنه يعني عن شماله، إنما يكون أمامه وإنما يميل لجهة الشمال دون أن يكون إذا كان بجواره أحد يكون على غيره. مشط ومشاطة، المشط هو الذي يسرح به الشعر، والمشاطة هو الشعر الذي يعلق بالمشط عند التسريح. نخلة كأنه رؤوس الشياطين، يقول هنا وفي الآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أنها كله يعني بيان استقرار أو استقباح يعني الشيء، وأن يعني في غاية الفظاعة والكراهة. نعم يشبه يعني بيكون رؤوس الشياطين، والناس ما يعرفون الشياطين رؤوسهم شياطين الجن، ولكن يعني في الفظاعة يعني يؤتى به بفظاعة الشيء. هل صح أن علي رضي عنه ذهب إلى البئر وأخرج العقد وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل آية ففكوا العقد عند كل آية من سورتي الفلق والناس؟ لا أعرف. كيف يعرف الإنسان أنه مسحور ومن سحره؟ لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. لماذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي كما عاقب يهود بن قريظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه، الله أعلم، لأنه هو قال كما يقول أنه كره أن يعني يحدث يعني على الناس شرا. نعم. هل يقع السحر على أهل الصلاح ابتلاء لهم؟ نعم يقع، أقول يقع، يعني ما في أحد يصلح من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيد الصلحاء عليه الصلاة والسلام وقد حصل له السحر. يقول من أراد أن يمسح على جسمه بالمعوذات هل لابد من المباشرة اليدين للجسم أم على ظاهر الثياب؟ لا على ظاهر الثياب، يمكن على ظاهر الثياب، إذا كان إنسان عليه ثيابه يمسح عليهما. هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ لا ما يجوز، لا يحل السحر بالسحر. قوله تعالى إلا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هل يشكل على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ لا ما يشكل، لأن هذا الأمنية التلاوة، يعني بالتلاوة، هذا شيء يعني يعني غير مسألة السحر وغير يعني هذا الذي. وأيضا الوحي يعني ما يحصل له شيء، لا في مسألة السحر ولا في مسألة يعني عند التلاوة، الأمنية اللي هي التلاوة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.